أما بعد فيا عباد الله، فإن راحة القلب وفرحه وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب الأسمى لكل أحد، والسبيل الأقوى والأقوم لمن رام سعادة الأبد. فبه تحصل الحياة الطيبة المطمئنة، ويكمل السرور والابتهاج، وتتم النعمة والمنة. والناس في تطلب السعادة والتماسها على قسمين لا ثالث لهما، فقسم يركض وراء سراب، وسعيه شقاء وعذاب، وغاية ركضه ولهذه في نهاية المطاف حسرة وندامة وعقاب، يتجرعها سما في أعذب شراب. وهذه هي السعادة الوهمية، وأهلها أصحاب نفوس دنية، يفرحون بالمظاهر والزخارف، وإن كانت سبيلا إلى السواسف والتوالف. وهؤلاء ممن يصدق فيهم قول الله جل في علاه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وقسم ثاني أدرك من أين تؤكل الكتف، فصارع وشمر ولم يقف، ورسم لنفسه أضمن الطرق والمسالك، وتوقى شر السبل والمهالك. لم تنسه اللذة العاجلة حلاوة اللذة الآجلة، ولم يصرفه بريق الشهوات والماديات عن بلوغ أسمى السعادات والفوز بالجنات. وهذه هي السعادة الحقيقية، وأهلها أصحاب نفوس نقية وقلوب تقية، يصبرون على الأهوال والمصاعب، وتهون عندهم التضحيات والمتاعب من أجل نيل المنى وأسمى المراتب. وهؤلاء ممن عناهم الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: إنا لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عباد الله، ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن كل إنسان على وجه هذه البسيطة إلا وهو يسعى إلى تحقيق السعادة، يلتمس أسبابها ويطرق أبوابها. يشترك في ذلك المؤمن والكافر، والبر والفاجر، لا يصدهم ولا يمنعهم عن بلوغ هذه الأمنية وإدراك هذه الغاية إلا العجز أو الموت. وفي هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. غير أن الكثير من الناس يخطأ طريق السعادة، وينحرف به المسار عن إدراك أمنيته وبلوغ مراده، فلا يجني من سعيه إلا الشقاء وركام الأوهام. وقليل أولئك الذين يسلكون سبيل السعادة الحقيقية، ويوفقون للأخذ بأسبابها ووسائلها الشرعية، ويبلغون نهاية المطاف في أمن وسلام، كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، يحسن بنا أن نأتي على تعريف السعادة. فقد قال علماء اللغة أن السعادة ضد الشقاوة، فقولهم فلان سعيد أي ليس بشقي. وأما علماء الشرع المطهر فقد قالوا هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير. ومن قولهم في تجلية هذا المعنى وإيضائه وتقريبه إلى أذهان المستمعين: فلان أسعده الله، أي جعله سعيدا، وذلك بتيسير سبل السعادة له وتوفيقه للأعمال الصالحة الجالبة للسعادة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما أهل السعادة فييسرون لأعمال أهل السعادة. وأعظم السعادات الفوز بالجنات، قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وعند الإجمال يقال أن السعادة المنشودة التي يطلبها كل مؤمن ويحرص عليها حتى لا تلحقه الندامة في هذه الدار وفي الأخرى، هي كل ما يشرح صدر العبد ولا يضيقه، ويفرح قلبه ولا يحزنه في حياته وبعد مماته، وفي سرائه وضرائه، وفي جميع أحواله وتقلباته. وقد لا أقف طويلا عند هذه التعريف فحسبي ما ذكرت، إذ الأهم أن نعرج على الأسباب الموجبة لحصول السعادة وأسباب شرح الصدور، كما حصلت لأكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حيث بلغ ذروة الكمال في شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه وبقدر أخذهم بهذه الأسباب التي سوف نذكرها بمشيئة الله عز وجل. وهم في ذلك بين مستقل ومستكثر، ومرحوم ومحروم، وموفق ومخذول. ومن دل على طريق السعادة وعرف أسبابها، وهي ظاهرة معلومة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عرف طريق السعادة ودل على أسبابها فزهد عنها ورغب عنها ولم يأخذ بها، فهذا هو الشقي بعينه. قد صدق فيه قول من قال: ما بال نفسك ترضى أن تدنسها، وثوب نفسك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلنقف معا عباد الله على معالم هذه السعادة الحقيقية وأسباب شرح الصدور، لعل الله عز وجل أن يوفقنا للأخذ بها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. فأعظم أسباب شرح الصدور وأصل السعادة وأسها هو التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل في علاه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد إلى السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدور، كما أن الشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحساره. فالتوحيد الصادق عباد الله يثمر الإيمان الخالص الذي يدفع بالعبد إلى العمل الصالح، لأن الإيمان نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيشرح صدره ويوسعه ويفرح قلبه ويوصله إلى الحياة الطيبة المطمئنة وإلى العيشة الرغيدة الهنية، كما قال الله عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وهذا الجزاء عباد الله من المجازات بالإحسان والوعد بالحياة الطيبة في هذه الدنيا ليس إلا لأهل الإيمان، لأنهم وحدهم الطامعون في فضل الله وثوابه والصابرون على مرضاته ومحابه، كما عبر عن ذلك سيد الخلق وحبيب رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه لما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يتضاعف أجره وغنمه وخيره وأعماله وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من النوائب من المكاره والسرور. ولذلك اثنين من عباد الله عز وجل وربما يصليان في صف واحد تطرقهما نائبة من نوائب الخير والشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهم أو تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. فينبغي أن يدرك مثل هذا عباد الله. ومن أسباب شرح الصدور أيضا وهو لا يقل أهمية عن الأول العلم عباد الله. العلم عباد الله، فكلما زاد علم العبد لا سيما بعلم الكتاب والسنة كلما انشرح صدره وطابت نفسه، والجهل يورثه أي يورث القلب الحبس والضيق والحصر. وهذا وكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وهذا ليس لكل علم، بل هو للعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع. فأهل هذا العلم أشرح الناس صدورا وأطيبهم نفوسا وأوسعهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ولهذا لم يكن بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر نصيبا وأوفر حظا في انشراح الصدر ونعيم القلب وراحته من العلماء. وإنك لتجد في دنيا الناس العالم وقد بلغ 100 سنة من عمره لا يتفوه بكلمة لا يعقلها، فيحفظ الله سبحانه وتعالى عقله ويحفظ قلبه فلا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا صالحا. بينما ترى الجهال الذين لم ينعموا بالعلم النافع إذا بلغ أحدهم مثل هذا السن لا يكاد يحتفظ بعقله ولا بسلامة قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام من كل ذلك. ومن أسباب شرح الصدور أيضا عباد الله الإقبال على الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه وجمع القلب على محبته والتنعم بعبادته. فلا شيء أنفع للعبد من هذا من التنعم بعبادة الله عز وجل والإقبال عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بالصلاة لا أرحنا منها. وهكذا درج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على الإقبال على الطاعات على اختلاف أنواعها وأشكالها، يستغرقون فيها الأوقات لا يملون ولا يزجرون لما يرون في مثل هذه العبادة من طيب النفس وانشراح الصدر ونعيم القلب. فقد ذكر أنه لما أتى أهل مكة بأكابر مجرميها ليقتلوا خبيب بن عدي رضي الله عنه الصحابي الجليل لم يكن له عندهم مطلب إلا أن يمهلوه لصلاة ركعتين، فأمهلوه فصلاهما ثم قال لولا أن يروا أن ما بي من جزع من الموت لزدت. وذلك لما يشعر به من الغبطة والسرور والفرح والسعادة على ما هو مقبل عليه من الموت والقتل الذي هو أشد مكروه على النفس، وهو القائل رضي الله تعالى عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع. وهذا أحد العباد الزهاد وهو إبراهيم ابن أدهم الذين ورثوا السعادة وذاقوا حلاوة الطاعة والعبادة، يقول إذا ذكر عنده الملوك وأرباب الدنيا والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. ومن أسباب شرح الصدور عباد الله ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في شرح الصدر ونعيم القلب، كما أن للغفلة تأثير عجيب في ضيق القلب وحبسه وعذابه. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنان القلوب انشراحها وراحتها وفي ذلك سعادتها، كما أن الإعراض عن ذكر الله عز وجل يورث المعيشة الضنك في هذه الدنيا ويورث قساوة القلوب وفي ذلك تعاستها وشقاؤها. قال الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن أسباب شرح الصدور عباد الله، وهو من أنفعها وأعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وحبسه وتحول بينه وبين حصول البرء والشفاء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي بها يشرح صدره سوى لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قبله، لم يظفر بهذه السعادة في انشراء صدره بطائل. وغاية أمره أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. ولهذا قال علماؤنا في هذا المعنى أن التخلية مقدمة على التحلية. معنى هذا أن الإنسان مطالب، أنه مطالب بالتخلي عن رذائل الأقوال والأعمال قبل أن يوطن نفسه على عمل الصالحات من الأقوال والأعمال، وهو مقيم على الأوزار عامل بالأثام. هذا وسيكون إن شاء الله للحديث تتمة تأتي بعد حين، والله سبحانه وتعالى وحده المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فمن أسباب شرح الصدور التي تزيل القلق والهموم والغموم عن العبد إسداء المعروف إلى الخلق من القول والعمل وجميع أنواع المعروف. فإن المحسن الكريم أوسع الناس صدرا وأشرحهم وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا وأنعمهم عيشا. كما أن البخيل الذي ليس في قلبه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للمتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فإذا هم المتصدق أي المؤمن المتصدق بصدقة انفرجت عليه وانبسطت حتى تتسع عليه، وإذا هم البخيل بصدقة رجعت كل حلقة إلى مكانها فانحبست عليه. فهذا مثل انشراح صدري المتصدق المؤمن وانفساح قلبه، ومثل البخيل وضيق صدره وانقباض قلبه. وأنواع المعروف عباد الله كلها خير، والله عز وجل بها يدفع عن الفاجر والمؤمن على حد سواء، يدفع عنهما أنواع المكروه والمصاعب والهموم والغموم بحسبها، لكن للمؤمن منها أوفر النصيب وأكمل الحظ. لماذا؟ لأنه هذا المؤمن إنما يكون له هذا التفاوت وهذه المسابقة، لأنه إنما يقوم بهذه الأمور عن إخلاص واحتساب لثوابه. فالله سبحانه وتعالى ييسر له الأعمال الصالحة لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه الألام والمكاره بحسب إخلاصه واحتسابه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن المؤمن الذي يفعل مثل هذه الأمور، وأن هذه الأمور كلها هي خير ممن صدرت عنه، والخير يجلب الخير، ويدفع الشر. والمؤمن المحتسب له في هذه الأمور الأجر العظيم، ومن جملة الأجر العظيم أن الله عز وجل يدفع عنه المكاره والهموم والغموم والأكذاب ونحو ذلك. ويجلي هذا المعنى ويفسره ما ثبت في الحديث الحسن الذي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج والطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفع العباد، أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد الخل كما وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم لأمته ونصيحته لهم كي لا يحقروا من أعمال المعروف شيئا. فمن لم تنفعه نصيحته صلى الله عليه وسلم ولم يتأدب بقوله فليستمع إلى مثل هذا الوصف البديع في هديه صلى الله عليه وسلم في إسداء أنواع المعروف إلى الناس لعله يهتدي فيطيع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عطاء مما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرح وسرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرض له محتاج آثره على نفسه طارة بطعامه وطارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقاته، فطارة بالهبة وطارة بالصدقة وطارة بالهدية، وطارة يشتري الشيء فيعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وطارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، وطارة يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان التي كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام بالحال والمقال. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم أشرح خلق الله صدرا وأنعمهم عيشا وأطيبهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في انشراح صدر قلب المؤمن. فهذه بعض الأسباب عباد الله ذكرتها لننتفع منها، فمن رام السعادة وطلبها فعليه أن يقتفي أثرها ويلتمس مثل هذه الأسباب. فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. ونحن إذا نظرنا اليوم إلى مجتمعنا نظرة فاحصة وجدنا هذه الآفات التي تنخر الشباب والشباب من الإقبال على المخدرات وتعاطي الخمر والمسكرات وانتشار الزنا والفواحش، حتى صرنا نسمع بهذا الإجهاض وبهذا الحمل للنساء الصغيرات وما إلى ذلك من أنواع الانحرافات. ومهما فعلنا لرد هذا العدوان ولدحض مثل هذه المعاصي والفواحش، فإننا لا نفلح لو أنفقنا في سبيل ذلك الملايير من الدنانير والدراهم. فلا تنفع المصحات ولا تنفع السجون ولا ينفع شيء من ذلك، اللهم إلا إذا فتحنا هذه المساجد وفتحنا صدورنا لنستقبل هؤلاء الذين ابتلوا بمثل هذا لعلهم أن يستجيبوا فيدخل الإيمان في قلوبهم. فإن الإيمان إذا دخل القلب وخالط بشاشته قلب الإنسان فإنه يجعل من المستحيل ممكنا. كم من إنسان كان في المخدرات يضرب به المثل حتى صار يضرب به المثل في الطاعة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ودليل على صحة هذا الدين وسلامة أحكامه لمن رام الاستفادة بهذه الأحكام وبهذه الشريعة العظيمة التي لا يمكن أن نستغني عنها طرفة عين. فإن كنا نستغني عن الطعام والشراب لحظة فإننا لا نستغني عن هذه الشريعة العظيمة، فحاجتنا إليها أكثر من حاجتنا إلى الهواء. ولهذا قال الإمام ابن القيم وبحق: هذه الشريعة مصالح كلها وحكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها. فلندعو أنفسنا ولنعرض أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نربي أنفسنا وذوينا وغيرنا حتى يكتب لنا الله سبحانه وتعالى التوفيق في نيل سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة